يحتوينا سوف تشرق شمس عز المسلمين بعد ليل ظل رضحا يحتوينا قد عرفنا الحق حقا ساندونا قد عرفنا الحق حقا ساندونا نحن جند الله من هو المنون